قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له شجرة في الجنة. ما مدى صحة هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن غراس الجنة الذكر، كما جاء في الأثر أن إبراهيم عليه السلام مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله، وذكر أذكارا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي وردت في سؤال السائل، قال أحد الصحابة: إذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، أي أن عطاء الله لا حدود له، وفضله لا ينتهي إلى حد وغاية، ومهما فعل الناس واستحقوا بما أجره الله جل وعلا على أعمالهم لن تغيظ خزائن الله جل وعلا، إذ هي ملأة، وإنما نبخل على أنفسنا ونقل من الأعمال التي لا تكلف، لأن الشيطان وراء ابن آدم إن بدأ بخير سلط عليه، إما بنوم وإما بأفكار وافدة، وإن استرسل في سماع ما لا خير فيه أو الخوض في ما لا يجوز الخوض فيه جمل ذلك له وحسنه حتى يزل. وشاهد ذلك أن المرأة في فراشه إن اشتغل بالذكر بادره النوم، وإن استرسل وراء خواطر والأفكار أو في الحديث عن الناس وأحوالهم تردد بذلك وطال سهره. ونسأل الله اللطف والإعانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.